الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا حديث أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الذي لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، وأن الفقه وأن العلم والفهم نعمتان أنعم الله جل وعلا بهما على من يشاء من عباده، فما أحوج الناس للعلم فأنت لا ترى عبدا مقبلا كان أو مدبرا طائعا كان أو عاصيا إلا وهو بحاجة إلى من يجد له مخرجا إذا ما نزلت به نازلة. لذلك قال الإمام أحمد عليه رحمة الله الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فيحتاج إليه بعدد الأنفاس. لذلك فإن نجعل يومنا هذا وما يأتي بمثله من أيام إن شاء الله تبارك وتعالى مستعينين به لدراسة الفقه لكي نكون على بصيرة من ديننا نصحح فيه ونصحح به ما لم يكن صحيحا من عبادتنا ونرشد به غيرنا إلى ما نراه صوابا في كل باب من أبواب الفقه. ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الدروس. ولكن قبل البدء في الكلام على مسائل العلم أكمل ما قد بدأناه من كلام على آداب يجب على طالب العلم أن يتحلى بها، ثم نهدف تلك الآداب بتتمة نذكر فيها كيف يصير المرء عالما، أو بالتدرج كيف يصير المرء طالب علم وكيف يصير طالب العلم عالما يحفظ علمه من غير نسيان. ونسأل الله جل وعلا علما نافعا وعملا متقبلا. وحتى تتم الفائدة فسأذكر ما تكلمنا عليه في المرة السابقة من آداب على عجالة حتى نجعل الدرس على وتيرة واحدة. فقلنا إن من أول الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها أن يخلص النية لله جل وعلا في طلب العلم، وقلنا إن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغي به وجهه. وذكرت لكم حديث الصحيحين من حديث عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وذكرت لكم تخويفا لي ولكم وتحذيرا لي ولكم من مفسدة النية في الطلب. وذكرت حديث ابن ماجه من حديث ابن عمر وهو حديث ثابت قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، نعوذ بالله من النار. وذكرت لكم أيضا قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة عليهما رحمة الله حينما نصح طالب العلم بقوله: يا قوم أريد الله بعلمكم، يا قوم أريد الله بعلمكم، فإني لم أجلس مجلسا قط نويت أن أتواضع فيه لله إلا لم أقم وأنا أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أريد أن أعلوهم فيه إلا لم أقم حتى أتضح. وقلنا لينتبه طالب العلم من فخاخ الشيطان، فقد يأتي الشيطان إلى طالب العلم فيصده عن الطلب بحجة أن نيته لم تصح، وأنه إنما دخل العلم ليماري به السفهاء أو ليرفعه الناس فوق الرؤوس. فقلنا إذا خاف الإنسان على نفسه من تلك الفتن فليكن على حذر، فإذا ما طاوع الإنسان الشيطان ونفض العلم فهذا ما براه الشيطان منه ورماه. ولكن لابد لطالب العلم أن يكون على بصيرة من أمره، فإذا كان في مبدأ أمره دخل العلم من باب أن يرفع فوق الناس وأن يشار إليه بالبنان، فليطلب العلم أيضا وليجد في أن يصفي نيته أن تكن لله. فإن سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالنية تحقيقها والإخلاص فيه تحقيقه صعب على النفوس. وأما الأدب الثاني فهو الاشتغال بتحلية الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. وذكرنا فيه أمران: الأول تحلية الظاهر، وقلنا ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بالسنة بسمت طيب، بثوب نظيف، ببدن نظيف، وليس ذلك من الكبر. وذكرت فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند مسلم من حديث ابن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أي أذلك من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فينبغي على طالب العلم أن يتحلى ويتعاهد ظاهره بالتنظيف، وأما تحلية الباطن وهو تعاهد القلب فهذا أمر ينبغي على طالب العلم. فإذا ما قصر الطالب في تحلية الظاهر فلا يصح له أن يقصر في تحلية قلبه. وذكرت لكم تعليق الغزالي، وإذا ذكرت الغزالي فإنما أعني به صاحب الإحياء، فإنما أعني به صاحب الإحياء القديم أبو حامد عليه رحمة الله، لما تكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهده جبريل أن يأتيه، فراح على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أبطأ على النبي ولم يأتي، فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه جبريل، فشكى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال الغزالي عليه رحمة الله: والقلب بيت هو منزل الملائكة ومهبط أثرهم ومحل استقراره، وتلك الصفات الرديئة الخبيثة بمثل الشهوة والغضب والكبر والعجب، كلاب تنبح فأنى تدخله الملائكة وفيه تلك الكلاب. هذا أمر لا بد منه، وما أحسن قوله رحمة الله عليه. فأول أدب ينبغي على طالب العلم أن يتحلى به الإخلاص في طلب العلم، والأدب الثاني هو الاشتغال بتحلية الظاهر والباطن من شوائب المخالفات. ف فتحلية الباطن أيضا تحتاج إلى إخلاص. لذلك قال الشافعي عليه رحمة الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى تلك المعاصي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ينبغي على طالب العلم أن يتحلى وأن يتعاهد باطنه وقلبه، وأن ينقيه من تلك الصفات الرديئة، وهي بمثل ما قال فيها الغزالي عليه رحمة الله: كلاب تنبخ، ونحن بحاجة إلى أن تدخل الملائكة قلوبنا، ولن تدخل الملائكة قلوب بني آدم وفيه تلك الكلاب. وسألني سائل في مرة سابقة: إذا كانت الملائكة لا تدخل البيت وفيه صور أو كلاب، فكيف تدخل الملائكة على رجل لتقبض روحه وعنده صورة، وأيضا كيف تدخل الخلاء؟ فالجواب فيه أن دخول الملائكة على القلب، أو أن دخول الملائكة على البيت، إنما هو دخول تشريف. النبي صلى الله عليه وسلم إنما عاهده جبريل أن يأتيه من باب التشريف والاستئناف. انتبهوا، من باب التشريف والاستئناف. لذلك شق على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأتيه جبريل. فلا تعارض بين أن يدخل الملك، ملك الموت، وهذا تنبيه، ملك الموت اسمه ملك الموت، ولم يثبت بالسنة الصحيحة أنه عزرائيل أو عزازيل أو عبد الرحمن، كل هذه أسماء لا تصح، فهو ملك الموت، ملك الموت، فلا يسمى بغير ملك الموت. فإذا كان دخول الملائكة البيت من باب التشريف، فلا تعارض بين أن تدخل الملائكة على الرجل لتقبض روحه، وهذا من باب الضرورة. ثم إذا دخلت الملائكة على رجل لقبض روحه، فليس هذا من باب الاستئناف. وقول جبريل إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة من باب الاستئناف. ودخولها على القلب أو ودخولها على الميت حين احتضاره لتقبض الروح ليس من باب الاستئناف. ثم إن صح، إن لم يصح ما قلت، فهذا مستثنى من قول جبريل إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأما الأدب الثالث الذي ذكرناه المرة السابقة هو تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائق. فرغ قلبك للعلم تسد، فالعلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، فإن أعطيته كله جاز عليك ببعضه. العلم شيء لا يعطيك بعضه، أي لن تفز بالعلم من بعضه حتى تعطيه كلك، أي تفرغ كلك للعلم، فإن أعطيته كلك جاز عليك ببعضه، لا يعطيه كلك، فالعلم لا يراه، وفوق كل ذي علم عليم، العلم لا يراه. فلذلك قطع العلائق، والمراد بالعلائق كل ما تعلق به القلب من دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها. وأما العوائد فهي ما ألفه الناس واعتادوه من السكون إلى الراحة، اعتاد الناس على الراحة، فطالب العلم لا ينبغي له أن يتعاهد ما تعاهد عليه الناس، وأن يألف ما ألفه الناس من السكون والراحة. فطالب العلم لا وقت عنده، فليفرغ طالب العلم إذن قلبه. وقلنا إنما فاز أبو هريرة رضي الله عنه بأن صار أحفظ الصحابة على الإطلاق، لأنه فرغ قلبه لملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب العلم بابا سماه باب حفظ العلم، وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أي أكثر أبو هريرة من التحديث، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم قال: وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم السبق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وكنت امرأ ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، فأحضر ما لا يحضرون، وأسمع ما لا يسمعون، وأحفظ ما لا يحفظون. فإنما ساد أبو هريرة رضي الله عنه ذلك لما مات أبو هريرة، فرحم عليه ابن عمر وقال: رحمة الله على أبي هريرة، لقد كان يحفظ على الناس حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم. ففرغ قلبك للعلم تفز، فرغ قلبك للعلم تفز، واجعل لك شعارا: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإن أعطيته كلك جاد عليك ببعضه. ففرغ قلبك للعلم، ولا تشغل نفسك بما لا طائل فيه، وهذا سنذكره في مراتب العلم أيضا. وكان أهل العلم يقولون أيضا: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي، وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة. وقال ابن أبي حاتم رحمة الله عليه: العلم لا يستطاع براحة الجسد، العلم لا يستطاع براحة الجسد. فمن رام أن يطلب العلم وأن يفز بالعلم مع مرامه راحة الجسد فقد رام محالا في العادة. هذا لا يكون، أن يجمع بين راحة الجسد وبين العلم هذا لا يكون. وأما الأدب الرابع فهو أكل القدر اليسير من الحلال، والأخذ بالورع، وإدمان الذكر. أما أكل القدر اليسير من الحلال، فقلنا لا نعلم أحدا من سلف الأمة قد مدح بكثرة الطعام، هذا أمر لم نسمع به، لم يمدح بكثرة الطعام، بل قلنا إنه قد يأتي على الرجل من أهل العلم اليوم والليلة، بل وأجل من ذلك، لا يأكلون طعام بانشغالهم بالعلم. لذلك قال الربيع ابن سليمان وهو من طلاب الشافعي عليه رحمة الله، قال: لم أرى الشافعي يوما آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف. كان أهل العلم يمتازون بدأبهم، فكانوا يأكلون القدر اليسير من الحلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك وقال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. لذلك لما دخل الحسن بن زياد على الحسن البصري عليه رحمة الله، بل هو الرياش، لما دخل على الحسن البصري عليه رحمة الله وكان الحسن يتغدى، فقال له الحسن: هلم تعال فأكل. فقال: والله يا إمام لقد أكلت حتى لا أستطيع. حينئذ عجب الإمام وقال: سبحان الله، أو يأكل الرجل حتى لا يستطيع؟ أو يأكل الرجل حتى لا يستطيع؟ هذا أمر بعيد. ثم الأخذ بالورع، فإذا كان الناس بحاجة إلى أن يأخذوا بالورع فطالب العلم أحوج، لأن العلم نعمة من ربه، ولا يصح أن ينعم الله جل وعلا على عبد مع أكله الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث النعمان: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأما إدمان الذكر فهو شعار لطالب العلم، إدمان الذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فجعل الذاكر كالحي، وجعل الميت، وجعل الذي يذكر لا يذكر ربه كالميت. وهذا مشاهد في الناس. وقد وصف ابن القيم شيخه ابن تيمية عليه رحمة الله بقوله، قال: سمعته غير مرة يقول، أو سمعته غير مرة بعدما يجلس بعد أن يصلي الفجر، يجلس إلى منتصف النهار يسبح ربه ويقرأ القرآن، ثم يلتفت إليه ويقول: هذه غدوتي، إن لم أتغدى سقطت همتي. قال: وماذا أصنع أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، أينما حللت فهي معي، إن قتلوني فشهادة، وإن حبسوني فخلوة، وإن نفوني عن بلدي فسياحة، ثم قال رحمة الله عليه: وعلم الله، يقول ابن القيم عن شيخه: وعلم الله فلم أر أطيب منه عيشا ولا أخبط منه نفسا مع ما كان فيه من الضيق والشدة والحبس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولقد كنت أطالع على الآية الواحدة 100 تفسير، وكنت إذا استعصت علي مسألة ذهبت إلى المساجد المهجورة ومرقت وجهي في التراب ورفعت بصري إلى السماء وقلت: يا معلم إبراهيم علمني. قال: فتنفتح لي المسألة. لذا فقد وجب على طالب العلم أن يداوم على الذكر ليل نهار. وهذا يقول شيخ الإسلام: ولا أكف عن الذكر، وإن كففت عن الذكر فبنية الاستجمام حتى أعود بعد ذلك على الذكر في نشاط وهمة. لم يكن يترك الذكر إلا بنية الاستجمام، حتى إذا أراد أن يذكر بعد ذلك كانت همته عالية. فليكن طالب العلم إذن على نية صافية وذكر دؤوب. وأما الأدب الذي ينبغي على طالب العلم أيضا هو تقليل المنام ما أمكن وتقليل الأكل ما أمكن، تقليل المنام وتقليل الطعام ما أمكن. كثرة النوم، كثرة النوم تجعل الطالب يضيع العمر، ثم هي تحل على الأعضاء بالخمول. وكثرة الطعام أيضا، فإن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بني لا تملأ المعدة، لا تملأ المعدة، فإن المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة. إذا امتلأت البطن نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة. وكان أهل العلم ينصحون الطلاب بقلة الطعام. لماذا؟ لأن الجائع وحد الجوع الذي يستطيع به الطالب أن يحصل العلم ألا يشتهي الطعام، وليس الجوع الذي قد يحتاج إليه الإنسان أن يأكل في كل حين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الجوع، وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. الجائع لا يستطيع النوم، إنما نعني بقلة الطعام التقليل ما أمكن. لذلك قيل لبعض العلماء: إن الرجل يأكل مرة فقال: طعام المتقين، يعني يأكل مرة في اليوم فقال: طعام المتقين. فقيل له: فيأكل مرتين، قال: طعام المحسنين. فقيل له: فيأكل 3 مرات، قال: قولوا لأهله ابن له معلقا. إذا كان يأكل 3 مرات إذا فقولوا لأهله ابن له معلقا. فليس من سيمة طالب العلم أن يأكل في اليوم 3 مرات رحمة الله على العلم، هذا أمر بعيد علينا. إنما نسأل الله السلام، وما أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي، إنما لولا أن الله جل وعلا كتب علينا أن نبلغ ما بلغنا حتى لا نصدق، فنسأل الله السلام. فانتبه، تقليل المنام ما أمكن وتقليل الطعام ما أمكن. فإذا لم يستطع طالب العلم من تقليل المنام فأقصى ما يحصله الطالب من المنام كما قال الزرنوجي عليه رحمة الله في كتابه تعليم المتعلم طريق التعلم 8 ساعات ولا يزيد. قال: وذلك ثلث العمر، وذلك ثلث العمر. فينبغي على طالب العلم أن يقلل الأكل ما أمكن والمنام ما أمكن. والأدب الثالث هو ترك العشرة ما استطاع الطالب، ترك العشرة. ولا يصاحب إلا من يفيد، ترك العشرة. قيل لواحد من الأئمة: ما تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال، بيت خال وإسناد عال. أما الإسناد العالي فحصلوه، أي أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الرواة قلائل. وبيت خال، بيت خال ليس فيه أحد. فطالب العلم يحتاج إلى ذهن فاصل يحصل به العلم. فلذلك كان الأئمة يشتهون أن تترك عليهم البيوت حتى يستطيعون المذاكرة. فطالب العلم يحتاج إلى العلم، والعمر قصير، والحاجة إلى العلم ملحة. فإذا احتاج طالب العلم إلى من يصحبه ولا بد، فليكن صاحبا دينا تقيا ورعا كثير الخير قليل الشر. إذا نسي ذكره، وإذا ذكر أعانه، وإذا احتاج رساه، وإذا بجر من العلم صبره. لذلك كان الأئمة رضي الله عنهم والعلماء يخالطون الناس ويعلمون الناس، وهم في ذلك أحرص الناس على أوقاتهم من أن تضيع هدرا وأن تذهب سدى. وهذا واجب على كل طالب. لذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله: من هؤلاء الذين يشغلون طلبة العلم أو من يدعون الصحبة، يقول: ميت القلب يوحشك، ميت القلب يوحشك فاستأنس بغيبته عنك، ميت القلب يوحشك فاستأنس بغيبته عنك، فإن ابتليت به ولا محالة فأعطيه ظاهرك وترحل عنه بقلبك، ولا تشغل به عما به بأس، أو ولا تشغل به عما هو أولى بك. وما أعظم من قول ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه صيد الخاطر، هو كتاب يحكي فيه ابن الجوزي أحوال الناس، يشخص الداء ويصف لهم الدواء. فيقول ابن الجوزي في من ابتلي، وقد ابتلي هو عليه رحمة الله، بأهل الفراغ الذين لا شغل عندهم إلا تعطيل الناس، يقول: أعوذ بالله من البطالين، أعوذ بالله من البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة. يقول ابن الجوزي: لقد شاهدت كثيرا من الناس يأتونني في البيت ويزورني ويكثرون من الزيارة، ويسمون تلك الزيارة خدمة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويدعون معي في أحاديث الناس وما لا يعني وما يتخلله غيبة. قال: فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء كيف ذلك، وصرت أدافع اللقاء جهدي، يعني إذا ابتليت وجاؤوني في البيت فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلبت، إذا لم أستطع أن أردهم من على الباب ودخلوا، فإذا غلبت قصرت في الكلام رجاء الفراق، لم أتكلم، تدخل على الرجل فتتكلم ولا يتكلم، فإذا تكلمت ولم يتكلم هو وأنت ضيف عليه، فاعلم أنه لا يحب جلوسك فانطرح. فيقول: فإذا غلبت قصرت عن الكلام لاستعجال الفراق، ثم صرت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت الوحشة، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان. لو أني أنكرت عليهم، يعني خف شوية من الزيارة، لم يأتوني، وقعت الوحشة، والناس والرجل لا يستطيع العيش بدون ناس. وإذا تقبلت منهم هذا الذي يفعلونه ضاع الزمان. قال: فأعددت للقائهم من الأعمال التي لابد أن أعملها ما لا تستطيع إلى كثير فكر ونظر. فأعددت للقائهم وللحديث معهم قطع الكاغذ، والكاغذ الكراس الورق، يقطعه ينظم الأوراق، قطع الكاغذ وبرم الأقلام وحزم الدفاتر. وهذه أشياء لابد منها، أشياء لا بد منه، أنت لا تستغني عن بري القلم. هذا الكلام في الزمن السابق، وقد يكون في زمننا بالقليل لم يكن الورق مرتبا، إنما كان أوراق أطراف يقطعونها ويهذبونها، فأشياء لا بد منها. فإذا ما ابتلي به العالم أتى وجاء بالأوراق وقطعها وهم يتكلمون، وتكلم معهم. لذلك إذا ابتليت بصاحب لك يشغلك عن طلب العلم، يقول ابن القيم عليه رحمة الله، أو يقول الزرنوجي في تعليم المتعلم، يقول: فإذا ابتليت به فاحرص على قطع صحبته من أول الأمر. فإن الأمور إذا استفحلت ودخلت عثرت إزالتها. وكان الجاري على ألسنة الفقهاء الدفع أسهل من الرفع. وأما الأدب السابع فهو اختيار الشيخ. وقد أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيح عن ابن سيرين رحمة الله عليه قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. يقول ابن جماعة عليه رحمة الله: ينبغي للطالب أن يقدم النظر وأن يستخير الله جل وعلا في من يأخذ العلم عنه. ويكتسب حسن الأخلاق والأداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما ولا ينبغي لطالب العلم أن يتقيد بالمشهورين ويتقيد بهم وأن يترك الأخذ عن الخاملين. فقد عد الغزالي وغيره من الأئمة عليهم رحمة الله ذلك من الكبر على العلم، وجعله عين الحماقة. قال: لأن الحكمة ضالة المؤمن، فمتى وجدها التقطها. وطالب العلم يهرب من الجهل، فهو كمن يهرب من الأسد والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان. طالب العلم إذا تقيد بالمشهورين هذا أمر يفسد عليه الدين، ودليل على الكبر على العلم. فإذا أردت أن تأخذ العلم عن المشهورين فلا بأس إن كان ممن تستفيد منه، لا بأس بذلك. لكنك إذا قلت أترك العلم عند الخاملين وأذهب إلى أولئك المشهورين، هذا أمر منعه الناس. قال: وعدوه من عين الحماق. يقول لأن طالب العلم إنما يهرب من الجهل، والهارب من الجهل كالهارب من الأسد. والذي يهرب من الأسد لا يأنف إذا دله أي شخص على الخلاص أن يقبل نصيحته. هذا أمر وكلام في غاية الإتقان. لذلك ينبغي على طالب العلم كما يقول ابن جماعة أن يحرص على أن يأخذ العلم ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته. قال: ولا يرغب الطالب في كثرة العلم مع قلة دين ورع. لا يرغب الطالب في كثرة العلم مع قلة دين وورع. فلا تأتي إلى الشيخ وتطلب العلم وأن يكون الشيخ يفيدك العلم ويعلمك سوء الأدب، هذا محال. إذا لم ينتبه طالب العلم إلى ذلك زلت قدمه. وقد ابتلينا في تلك الأيام بهؤلاء يعلمون العلم ويعلمون الطلبة الجرأة على أهل العلم، وهذا أمر لا يجتمع في العالم. الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة عند من يستطيع النصيحة، وعند العلماء أو طلبة العلم الذين يستطيعون النصيحة. وينبغي على الطالب إذا أراد النصيحة أن تكن نيته أن يرفع الضرر عن أخيه لا أن يشغب عليه. وهناك فرق، نتكلم في فلان، ينبغي عليك أولا أن تنصح في السر. فإذا كانت النصيحة في السر نافعة فلا يحل لأحد أن يتخطاه. وأنت ترى طلبة العلم منهم الذين يحبون التشيع أو يحبون أن يشنعوا على الناس، ومنهم الذين يحبون أن ينطقوا، وترى الفرق بينهم شاسع. فينبغي على طالب العلم أن يتأدب وأن يختار شيخه ويتعلم منه العلم والدين والورع. وكان الشافعي عليه رحمة الله يقول: ليحذر طالب العلم من أن يأخذ العلم ممن تعلم من بطون الكتب. وكان بعض العلماء يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحفية، من أعظم البلية تشيخ الصحفية. يعني من أعظم البلايا أن يصير الذي يأخذ من بطون الكتب والصحف شيخا. لذلك قال أهل العلم: لا تأخذ القرآن من مصحفي، ولا تأخذ العلم من صحفي. لا تأخذ القرآن من مصحفي يعني الذي قرأ القرآن وحده من المصحف ولم يأتي إلى القراء، ولا العلم من صحفي الذين أخذوا العلم من بطون الصحف. والصحف يعني الكتب. يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحفية. لذلك فاحذر أن تأخذ العلم ممن لم يعرفوا بالجلوس على أهل العلم، وعرفوا بأنهم أخذوا العلم من بطون الكتب. ومن آداب الطالب مع شيخه، وهذا أمر كنت أرجع عن الكلام فيه حتى لا يفهم بي سوء أو يظن بي السوء، يظن أنما أعني نفسي وأشهد ربي تبارك وتعالى أنني ما عنيت نفسي بما سيأتي ذكره. وهذا الذي أذكره إنما يجب على طالب العلم، يجب علي وعليكم أن نتعامل به مع العلماء. ويجب على طالب العلم أن يفصل ويميز بين الناس، بين العالم والواعظ وطالب العلم. فالناس مراتب: واعظ وطالب علم وعالم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فلا يحل لنا أن نرفع أحدا فوق منزلته أو أن نبغضه منزلته. فلولا كما قلت لكم أنه يجب علينا أن نبلغ الناس بكل ما نسمع وبكل ما نعلم أنه يفيد الناس، والله ما تكلمت في هذه النقطة حتى لا يظن بي السوء. ولكن نسأل الله جل وعلا الستر والإخلاص. نقول: من الآداب التي ينبغي أن يتحلى طالب العلم بها مع شيخه آداب الاستئذان. آداب الاستئذان. وقد أخرج الحاكم في المستدرك بسند صححه ووثقه الذهبي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: صلى قال ابن عباس رضي الله عنه: وجدت في علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: نظرت في علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته عند هذا الحي من الأنصار. أي بحثت عن العلم فوجدت أن الأنصار قد حاجوا بكثير من العلم. يقول ابن عباس: فإن كنت لأذهب إلى بيت الرجل منهم فأجلس على بابه وأقيل، يعني ينام القيلولة، ولا أستأذن عليه، ولو شئت أن أدخل عليه لدخلت، ولكني أبتغي بذلك طيب نفسي. ينبغي على طالب العلم ألا يدخل على شيخه من غير استئذان. ينبغي على طالب العلم ألا يدخل على شيخه من غير استئذان، وذلك في المجلس الخاص. فإذا دخل على شيخه في المجلس الخاص أو إذا كان بالباب، فوجب عليه أن ينبه الشيخ وتنبيه الشيخ بالاستئذان. وينبغي أن يترفق ولا يرفع صوته في النداء. فينبغي عليه أن يقرأ الباب بالأظافير أولا، ثم بالأصابع، ثم برفع الصوت. لذلك أخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ بالأظافير، تقرأ بالأظافير. كانوا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت أن الشيخ لا يعلم بك، فربما رفعت صوتك قليلا حتى ينتبه الشيخ. فإذا دخلت على الشيخ ووجدت مع الشيخ غيره أو غيره، فقد وجب عليك إذا وجدت الشيخ قد سكت عن الكلام، فاعلم أن الشيخ لا يرجى أو لا يحب أن تجالسه الآن، فسلم وانصرف، سلم وانصرف. هذا يجب على طالب العلم أن يفعله مع المشايخ. وينبغي على طالب العلم إذا دخل في مجلس الشيخ العام أن يجلس في وقار وفي هيبة له وفي تواضع وسكينة، ولا يلتفت إلى أحد غيره. وإذا ناول الشيخ الكتاب ويريد أن يقرأ الشيخ شيئا من الكتاب، فليفتح الكتاب على الصفحة التي يريد أن يقرأ منها الشيخ حتى لا يتعب الشيخ. وهذا أمر أدب تحلى به السلف، فساد رحمة الله عليهم كما سنذكر. وروي عن علي رضي الله عنه، وإذا قلت روي وأهل العلم يفرقون بين روى وروي، روى بالجزم أنه قال، فإذا قلت روى فقد أعلم أنه صحيح، وإذا قلت روي للمجهول فهذا لا ينفي الصحة ولا يثبت الضعف، لكن هذا أقرب إلى الضعف منه إلى الصحة. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا ترتبن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن ذل قبلت معذرته، وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، سبقت القوم إلى خدمته. هذه من الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها. ثم نشرع في الكلام على مراتب العلم وكيف يحصل المرء العلم. فأول شيء يحصل به طالب العلم العلم أن يخلص النية لله جل وعلا، وأن يقلع عن المعاصي، الإقلاع عن المعاصي، وأن يقبل الطالب على ربه. فينبغي عليك أن تعلم أنه لا سبيل للعلم أو لا سبيل إلى الانتفاع بالعلم إلا بأن تقلع عن المعاصي وأن تقبل على ربك. فإن للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة ما لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لذلك العلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من شاء من عباده، والمعصية تطفئ ذلك النور، المعصية تطفئ ذلك النور. لذلك لما جلس الشافعي بين يدي مالك رحمة الله عليهما وقرأ على مالك أعجبه، وأعجب مالك بفطنته وذكائه، فقال: يا بني إني أرى الله جل وعلا قد أنعم عليك بنور العلم، فلا تطفئه بظلمة المعصية. إني أرى الله قد أنعم عليك بنور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. فالعلم نور. لذلك حرص الشافعي كما قلت لكم وقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأفهمني بأن العلم نور، أو أخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى، ونور الله لا يهدى لعاصي. وليعلم طالب العلم أن للآثار، أن للذنوب آثارا طويلة المدى، طويلة المدى. فليكن طالب العلم على حذر من ربه وإن تاب من الذنوب، وإن تاب من الذنوب. يقول ابن الجوزي أيضا في سيد الخاطر عليه رحمة الله: أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة، أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة، وكأنهم قد علموا ذلك، وهذا أمر غائب. ولو غفر، يعني ولو غفرت الذنوب بقي الخجل الذي يعصي ربه ثم يأتي عليه الزمان ربما ينسى، وهذا ليس بعاقل. فإذا ما ظن العاقل أو إذا ما ظن الرجل أن ربه قد غفر له بقي خجله من ربه، علم أن الله جل وعلا قد اطلع على فعله، فليكن على حذر. ثم قال: وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله كان يقول واسوأتاه منك وإن عفوت، واسوأتاه منك وإن عفوت. واسوأتاه طالب العلم أو الرجل يفعل الذنب ثم يخجل من ربه. وهذا بيان من ابن الجوزي عليه رحمة الله أن الطالب إذا ما أراد أن يطلب العلم وأن يجد في العلم يجب عليه أن يقلع عن المعاصي، ثم قال ولله در القائل والعلم يدخل قلب كل موفق من غير أبواب ولا استئذان، والعلم يدخل قلب كل موفق من غير أبواب ولا استئذان. قال والعلم يدخل قلب كل موفق من غير آداب من غير أبواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقنا اللهم بالحرمان. المحروم يرد العلم بالمعاصي ثم يدعو ويقول لا تشقنا اللهم بالحرمان. خلاص فالسبيل الأول لتحصيل العلم الإقلاع عن المعاصي والإقبال على الله جل وعلا بالكلية، والسبيل الثاني اغتنام التحصيل في الصغر، اغتنام التحصيل في الصغر. فأنت ترى أنك إذا حصلت العلم في الصغر تراه محفوظا عندك الآن. لذلك أخذ الخطيب بسنده عن هشام بن عروة أن أباه قال إنا كنا أصاغر قوم وإن اليوم أكادت وإنكم اليوم أصاغر وتفطرون كبار قوم، فتعلموا العلم تسولوا ويحتاج الناس إليكم. كنا أصاغر فاليوم نحن أكادت وأنتم اليوم أطفال وستكونون كبار، فتعلموا العلم تسود، فتعلموا العلم تسود ويحتاج الناس إليكم. لذلك طلب العلم في الصغر كما يقول الحسن كالنقش على الحجر، طلب العلم في الصغر كالنقش على الحجر. وقد أخرج البخاري في صحيحه تعليقا، والحديث المعلق عند أهل العلم هو ما ليس له إسناد، وبمعنى أبقى إذا قلت أخرج البخاري تعليقا أي أن البخاري لم يحدث به أو لم يذكر من حدثه به. يقول قال فلان، قال فلان، هذا هو الحديث المعلق، علقه يعني لم يذكر إسناده، لم يذكر إسناده. وهذا بمثله. وقد أخرج البخاري تعليقا وهو أثر صحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا أي قبل أن تكونوا أن تكبروا وتصبحوا أسيادا، تعلموا العلم حتى لا يمنع، حتى لا يمنع أو حتى لا يمنع الكبر والسيادة من الصد عن العلم. لذلك فينبغي للطالب أن يغتنم شبابه لا سيما والتحصيل في زمن الشبيبة والصغر مع قلة الأشغال وصفاء الذهن يجعل العلم يرتبط بالقلب، فينفع الله جل وعلا به وينتفع به صاحبه إذا صاحبه من الله جل وعلا حسن التوفيق. فالسبيل الأول للتعليم هو الإقلاع عن المعاصي، الثاني اغتنام التحصيل في الصغر. ثم إذا فات طالب العلم العلم في الصغر فليطلب العلم ما امتد به العمر، فليطلب العلم ما امتد به العمر. البخاري عليه رحمة الله عقب على أثر عمر هذا الذي ذكرته وهو قوله تفقهوا قبل أن تسودوا. قال البخاري وبعد أن تسودوا وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم في كبر سنه. الصحابة رضي الله عنهم دخلوا في الإسلام معظم الصحابة وهم كبار أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة، ومع ذلك لم يمنعهم أنهم كبار أن يتعلموا وصاروا أعلم الناس. لذلك يقول الخطيب يقول الحافظ ابن حجر معلقا على كلام البخاري عليه رحمه الله قال وإنما عقب البخاري عليه رحمه الله على أثر عمر تفقه قبل أن تسوده لئلا يفهم منه ما يخالف ذلك. إذا كان إذا قلت تفقه قبل أن تسوده فقد يفهم طالب أن بعد السيادة لا علم، لذلك عقب البخاري عليه رحمة الله بهذا الذي ذكرته. لذلك صار الصحابة رضي الله عنه أكابر الناس في العلم، حتى قال كما قال مسروق فيما أخرجه ابن أبي خلتمة زهير بن حرب في كتاب العلم له بسند صحيح قال صحبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ يروي الراكب وكالإخاذ يروي الراكبين وكالإخاذ يروي العقرة وكالإخاذ إذا نزل به أهل الأرض لأصدرهم وإن عبد الله من تلك الإخاذ. كانوا كالبحار إذا جاء الراكب يشرب شرب وإذا جاء العقرة يشربون شرب وإذا نزل به أهل الأرض جميعا يشربون شرب وإن عبد الله من تلك الإخاذ يعني عبد الله من تلك. لذلك طالب العلم لا ييأس إذا كان كبر فلا يقول أنا كبرت الآن والعلم قد فات، لا، أهل العلم سئلوا إلى متى مع المحبرة قالوا مع المحبرة إلى المقبرة يعني لم أزل أتعلم حتى الممات. ولما سئل ابن المبارك عليه رحمة الله إلى متى تتعلم العلم قال حتى الممات إن شاء الله. وسئل أيضا عن هذا بمثل هذا إلى متى تتعلم قال عليه رحمة الله ربما أن الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. وقال المنصور ابن المهدي للمأمون أيحسن بالشيخ أن يتعلم الشيخ يحسن به أن يتعلم؟ قال إذا كان الجهل يعيبه فيحسن به التعلم، وقد دخل الحسن وهذا ذكره الزغلول في كتابه الذي ذكرته وقد دخل الحسن بن زياد العلم وهو ابن 80 سنة. دخل الحسن بن زياد العلم وهو ابن 80 سنة وصار معنا منه وهو ابن من؟ ابن كم؟ وهو ابن 80 سنة. فإذا لم يستطع الإنسان أن يطلب العلم بنفسه فليكن ذلك في ولده، إذا رزق الله جل وعلا بولده فليجعله لله ليجعله يطلب العلم، فإذا لم يكن له ولد فلينفق ماله على طلبة العلم يشتري له ما يحتاجونه من مصادر يعلمون الناس. فمتى تعلم الطالب العلم وعلم الناس فانتفع ونفع طالبه عاد الأجر والثواب على هذا المنفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل الذي عمل يقض ربكم ولا. السبيل الرابع من السبل التي ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها حتى تعلم يسبو بعلمه هو أن تكون همته عالية، يقول الربيع بن سليمان عليه رحمة الله لم أرى الشافعي يوما آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف، على همة الشافعي فصار الشافعي. وهذه حكاية عن الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن مندل عليه رحمة الله ذكرها حافظ في تذكرة الحفاظ. يقول ولد 1300 ومات سنة 95 رحمة الله عليه. وعدة شيوخه الذين سمع منهم وأخذ عنهم 1700 شيخ، 1700 شيخ. من اليوم من كان له من الشيوخ شيخ واثنين وثلاثة يقول أنا فزت. إذا حضر الإمام وقال له يقول أنا يعني الحمد لله فيه. وابن منده عليه رحمة الله صار عدة شيوخه الذين سمع منهم 1700 شيخ. يقول الحافظ ابن الذهبي: وما بلغنا أن أحد من هذه الأمة سمع ما سمع ولا جمع، وكان قسام الرشادين وفرد المكثرين مع الجد والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف. قال: فرحل وعمره 20 سنة. انظر، خرج من بيته ليطلب العلم، فرحل وعمره 20 سنة، ورجع وعمره 65 سنة، وكانت رحلته 45 سنة. ثم عاد إلى وطنه فتزوج وهو ابن 65 سنة، ورزق بالأولاد وحدث بسفيه. خرج يطلب العلم فجلس 45 سنة ليطلب العلم. رحمة الله على ابن منده. لذلك وصفه الحافظ بالإمام الثقة الجواد محدث عصره رحمة الله عليه. وهذه قصة أذكرها ونختم بها وإن كان ساعة نتكلم. وقد ذكرها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن أبيه محمد ابن إدريس الراجع عليه رحمة الله، يقول: سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين. يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين. أحصيت ما مشيت، يعني عد ما مشيت، أحصيت ما مشيت على قدمي على قدمه، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. الفرسخ يقدر ب5 كيلومترات، 5 كيلومترات. لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته. أما ما كنت ترك أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة. ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة. وخرجت من البحرين من قرب مدينة طلع إلى مصر مشيًا، ومن مصر إلى الرملة مشيًا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرطوس. كل ذلك مشيًا، كل ذلك مشيًا. هذا في سفري الأول وأنا ابن 20 سنة أدور 7 سنين. وخرجت المرة الثانية 42 ورجعت 45 أقمت 3 سنين، وكانت سني في هذه الرحلة 47 سنة، 47 سنة. فانظر كم عانى هؤلاء. لذلك الشافعي رحمة الله عليه لما أراد هؤلاء الذين يحتقرون وأن يقولوا ما عندك علم، وإنما نجري أن نعلو الشافعي، قال رحمة الله عليه أبياتا يقول: يا من يحاول بالأمان رتبتي، كم بين مستفر وآخر راقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتجري بعد ذاك لحاقي؟ أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. لو أن في الأمر ساعة بعد الصلاة على عقل دقائق يكمل وينتهي من الأداب والطرق والوسائل حتى ندخل إن شاء الله في المرة القادمة على دروس الفقه والعقيدة إن شاء الله جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.